الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما يتعلق بالحرم والإحرام حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. متفق عليه. هذا الحديث يبين حرمة مكة ومكانتها عند الله جل وعلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في السنة الثامنة من الهجرة فاتحا لمكة ودخلها ومعه جنده من المؤمنين، وقد قتل بعض صناديد الكفر فيها، فلما كان في اليوم الثاني خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وبين لهم أن ما عمله ليس استباحة لمكة، وإنما هو ترخيص من الله تعالى له في ساعة محدودة، وأن حرمة مكة باقية كما كانت، فلا أحد يحتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخلها محاربا وقاتلا لبعض صناديد الكفر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ذلكم أن الفيل وصاحبه إنما جاء للإفساد في الحرم، ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء لإصلاح الحرم وإزالة الفساد فيه. الله تبارك وتعالى عاقب أصحاب الفيل الذين جاءوا لأجل هدم البيت بأن أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ولم يصلوا إلى البيت، لأنهم جاءوا للفساد والإفساد، وكل إنسان يريد الفساد والإفساد في الحرم فإنه متوعد بمثل ما حصل لأصحاب الفيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء إلى مكة لإعادة قداستها ومكانتها وحرمتها الشرعية، فهو جاء للإصلاح ولم يأتي للهدم والإفساد. وقد أباح الله تعالى له وهو قد جاء للإصلاح أن يقتل بعض المؤذين لعباد الله الذين يتوعدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأهدر دمهم وقتلهم، وكان بعضهم متعلقا بأستار الكعبة كابن خطل. فحتى لا يظن أحد من الناس أن من أراد أن يفتح مكة يعمل مثل عمل محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس له، وأن مكة حرمتها عادت كما كانت، فلا أحد يستحل القتال في مكة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، ولن للنفي المؤبد إلى قيام الساعة. وعلى هذا فلا يجوز القتال في مكة، ولا يجوز القتل فيها، اللهم إلا من اعتدى فإنه يصد ويدفع بالقتال، وكذلك من انتهك حرمة الحرم بالاعتداء في القتل فيها أو الزنا فيها، فإن هذا منتهك لحرمة الحرم بفعله، فيقام العدل عليه فيها وهو القصاص، وكذلك إقامة حد الحرابة ورجم الزاني المحصن، لأن هؤلاء اعتدوا على حرمة الحرم وانتهكوه. أما من فعل جريمة خارج الحرم ثم دخله فإنه يلجأ للإخراج ويخرج منه ويقاد أو يقتص منه أو يقام عليه الحد خارج الحرم، لأن هذا الأخير إنما جاء للحرم معظما، بخلاف الذي قبله فإنه فعل الجريمة منتهكا حرمة الحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها. الصيد هو ما كان مأكول اللحم من الحيوان أو الطير، مثل الضبا والغزلان والأرانب وحمار الوحش، ومثل الحمام والعصافير ونحوها مما هو مأكول اللحم، فهذه لا يجوز تنفيرها، ولا يجوز أيضا قتلها من باب أولى، ومن قتلها في الحرم فإن عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا أن إنسانا قتل أرنبا أو قتل حمامة أو قتل عصفورا أو قتل غزالا أو ضبا أو نحو ذلك، فعليه الجزاء بمثل ما قتل من النعم، فإن لم يكن له مثل فإنه يقوم بقيمته ويتصدق به على مساكين الحرم. والتنفير فعل محرم، معنى أن الإنسان يتعمد تنفير الطير أو تنفير الصيد، فإن هذا من العمل المحرم. وإذا كان هذا الإيذاء ممنوع في حق الطير والبهيمة فهو في حق الآدمي من باب أولى، فلا يجوز إيذاء المؤمن فيه بأي لون وبأي شكل من الأشكال. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفات كان يشير بيده لأصحابه قائلا: السكينة السكينة. وذلكم أن كثرة الزحام ربما يتسبب في إيذاء بعض الناس لبعض، ولهذا قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. كثرة الزحام وتشابك الناس ربما ينتج عنه شعور بعض الناس بالإيذاء، فيقوم ويتسلط ويؤذي من حوله. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤذي أخاه المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمشاعر الحج وأعمال الحج ونحوها كثير الداعي إلى الخصام والنزاع والجدال وربما المضاربة، فينبغي للإنسان الذي تلبس بمثل هذه العبادة وهو في هذا المكان أن يتنبه لحاله، وأن يعلم أن حرمة الحرم عظيمة، وأنه لا يجوز إذاء الطير فيه ولا البهيمة بالتنفير. فكذلك الآدمي المؤمن من باب أولى، فلا يجوز إذاء المؤمن ولا مضايقته ولا الدوس عليه ولا سبه ولا جداله ولا خصامه ولا أكل شيء من ماله ونحو ذلك. فهذا الحرم له قداسته وله مكانته العظيمة عند الله جل وعلا، ولهذا نبه بهذه الأمور حتى يحتاط المؤمن لحرمة هذا المكان وقداسته، وأن يتذكر أنه لا يجوز تنفير الصيد، فمن باب أولى لا يجوز تنفير أخيك المؤمن ولا إلحاق الضرر به بأي شكل وبأي لون. قال: ولا يختلى شوكها. يختلى بمعنى يقطع أو يكسر، فشوكها وخلاها وعشبها النابت بنفسه من دون استنبات الإنسان له بسقي أو حرث أو زرع، فإن النابت بنفسه لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه بقطع أو كسر أو احتشاش. أما رعي البهيمة له فلا بأس، لكن كون الإنسان يأخذ محشه أو مخلبه ويقطع الأشجار أو يأخذ فأسه ويكسرها فإن هذا العمل محرم، وهو عشب. ومع هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يختلي ويأخذه، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. الساقطة هي ما يضيع من الإنسان، ما يسقط منه من دون علم به ويضيع منه، وتسمى لقطة أو ضالة. فإذا أن إنسانا وجد شيئا في الحرم من المال الذي له قيمة وتتبعه همة أوساط الناس، فإنه لا يجوز له أن يأخذه، والواجب عليه أن يتركه ولا تمتد يده إليه، إلا إذا كان يعرف صاحبه ويريد أن يعطيه إياه، كما لو وجد إنسان ساعة يعرف أنها لفلان فإنه يأخذها لأجل أن يوصلها إليه، أو عنده استعداد على أن يبحث عن صاحبها حتى يجده ولو طال به الزمن عشرات السنين. فلقطة مكة لا تتملك بحال، بخلاف غيرها فإنك تعرفها مدة سنة ثم تملكها، وإن جاء صاحبها دفعتها إليه. أما لقطة مكة فلا يجوز أخذها إلا لمن يريد أن يعرفها طول الوقت، ولا يتملكها بحال من الأحوال، مضى عليه سنة سنتين عشر عشرين خمسين أكثر أقل، لا يتملكها بحال. ولهذا فلا يجوز له أخذها إذا كان ليس على استعداد للبحث عن صاحبها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحل ساقطتها إلا لمشرك. يعني لا يحل لك أن تأخذها إلا إذا كنت تريد أن تنشد عن صاحبها حتى تجد صاحبها. وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس، عندما يجد مالا يأخذه ويأتي يسأل يقول: ماذا أعمل؟ أنت أخطأت في أخذه، لماذا أخذته؟ قال: أخشى أن يأخذه شخص آخر. أنت لست مسؤولا عن أخذه من قبل شخص آخر، إنما مسؤول عن عملك أنت، فأنت الذي أخطأت بأخذه، وحينئذ يلزمك أن تبحث عن صاحبه حتى تجد صاحبه، وهو أمانة عندك، وإن أعدته لمكانه تعتبر مفرطا ومضيعا للمال. فالواجب عليك ألا تمتد يدك إليه بحال من الأحوال. ولهذا وصف الله تعالى هذا البلد بأنه أمين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فيجب أن يعمل الناس جميعا على بقاء هذا الوصف فيه في كل زمن. إذا أن إنسان سقط منه شيء يرجع إلى مكانه ويجده في مكانه، لم تمتد إليه يد شخص آخر. إنسان فقد محفظته، فقد مبلغا من المال، فقد شيئا من الأثاث، فإنه إذا رجع إليه وجده في مكانه. هذا معنى الأمن الذي أراده الله تعالى أن يبقى في هذا البلد، بحيث لا أحد يتعدى عليه ويأخذه أو يتصرف فيه بحال من الأحوال، وإنما يبقى في مكانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني من اعتدي على قريب له بجناية عمد فهو مخير بين أمرين، إما الدية أو القصاص. فمن قتل له قتيل أي عمدا عدوانا فهو بخير النظرين، إن أراد أن يعفو عن القصاص ويأخذ الدية فإن له ذلك، وإن أراد أن يقتص من الجاني فإن له ذلك أيضا. ثم ذكر العباس رضي الله تعالى عنه حاجة أهل مكة لنوع معين من أنواع العشب والكلاء، يحتاجونه في أمور كثيرة، وهو الإذخر. وهذا الإذخر من ذوات السيقان الرقيقة، أشبه ما يكون بالشعير أو بالقمح، شجرته مثله، وهو نبت طيب الرائحة، وكانوا يستعملونه للتسقيف في البيوت، يجعلونه فوق الأخشاب وتحت الطين، وكذلك يجعلونه في القبور بين اللبن وتحت التراب، بحيث أنه يمنع تساقط الطين والتراب في القبور وفي البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، بمعنى أنه يجوز اختلاؤه واحتشاشه لحاجة الناس إليه، وأما غيره من أنواع الأعشاب التي تنبت بنفسها فإنها محرمة في مكة، لا يجوز الاعتداء عليها بالقطع. وأما برعي الماشية فلا بأس بذلك. وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس في زمننا هذا، فنلاحظ أنه عند وجود العشب يعمد بعض أصحاب الماشية باحتشاش الكلى وجمعه في السيارات ونقله إلى أماكن ماشيتهم، وهذا العمل محرم ولا يجوز لهم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في الشجرة الكبيرة الدوحة العظيمة ذبح بدنة، وفي الشجرة المتوسطة ذبح بقرة، وفيما دون ذلك ذبح شاة، وأما العشب ففيه قيمته. هذا مع الإثم، فيجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من عمله إذا اعتدى على شيء من العشب الذي نبت بنفسه مما هو داخل حدود حرم مكة، فهذا يشمل كل ما كان داخل حدود الحرم مكة، وحدود حرمها متباينة، فحدها من جهة الشمال طريق المدينة التنعيم، وحدها من جهة عرفات وادي عرنة مما يلي مكة، وحدها من جهة الشرق الشمالي ما دون شرائع المجاهدين، وفيه لوحة موجودة الآن عند الجبل البارز على الخط الرئيسي، وقد وضع علامات على جميع الطرق الرئيسية، وهناك علامات مثبتة وهي قديمة بعضها من عهد إبراهيم عليه السلام في الأودية والجبال، أشبه ما يكون بسور حول مكة، وهي علامات منصوبة موضوع عليها شيء من الآثار الدالة على التعليم، وقريبا إن شاء الله سيوضع علامات واضحة جديدة لهذه الحدود. والإنسان عندما يريد أن يصيد عليه أن يتأكد أنه خارج الحرم لا داخله، وكذلك إذا أراد أن يأخذ شيئا من العشب أو غيره مما له علاقة بأحكام الحرم. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. هذان الحديثان يبينان أن المدينة لها حرم، وأن حرم المدينة حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، بمعنى أنه بين تحريمها، وإلا فمكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإبراهيم عليه السلام هو الذي بين حرمها ووضع الحدود والعلامات على حرمها، ودعا إبراهيم عليه السلام لمكة عندما أسكن ذريته إسماعيل وزوجه في مكة، عندما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذا من دعاء إبراهيم عليه السلام بالرزق لأهل مكة والمباركة فيه، وهذا ملاحظ ومشاهد، فكثير من البضائع والسلع يؤتى بها إلى مكة وتباع بأسعار أقل مما تباع به في بلدها. والإنسان إذا دخل السوق الآن وجد من المادة الواحدة أنواعا متعددة من بلاد مختلفة، فإذا نظر إلى نوع من الفاكهة وجد أنه يوجد في السوق من مصادر متعددة لهذا النوع من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وتباع بأسعار أقل مما تباع به في كثير من مدن المملكة. وفاكهة الطائف تباع كثيرا في مكة أرخص من الطائف، وهذا من آثار دعاء إبراهيم عليه السلام. كما أن الرزق فيها مبارك أكثر من غيرها، وهذا يلاحظه وكل إنسان يتأمل حاله. النبي صلى الله عليه وسلم حدد حرم المدينة وقال إنها حرام ما بين عير إلى ثور، وهذان جبلان، فعير في جهة الجنوب وثور في جهة الشمال، والحدود الأخرى الحرتان الشرقية والغربية. فحدود حرم المدينة ما بين هذه الأمور الأربعة، الحرتان من الشرق والغرب، وعير وثور من الشمال والجنوب. وحرم المدينة لا يجوز فيه الصيد ولا يجوز قطع العشب ولا قطع الشجر إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إليه أهل المدينة أنهم أهل نضح، فبين أن ما يحتاجونه في ذلك كالقائمتين والوساد والعارضة والمسند لا بأس أن تؤخذ من أشجار المدينة داخل الحرم حرمها، وليس فيها جزاء مثل مكة. فمكة فيها جزاء لمن اصطاد فيها، وأما المدينة فإنه يحرم ولا جزاء. إذا عرفنا هذه الأمور فإن المطلوب من المؤمن أن يحترم حرمة هذين البلدين المقدسين اللذين شرفهما الله جل وعلا على بقية البقاع، وجعل الأعمال فيهما خيرا من غيرهما. فالصلاة بمكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يستفيد من مواسم الخير واستغلال العمل الصالح في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. ونحن في مثل هذه الأيام قد هيأ الله تبارك وتعالى لنا فضيلة الزمان وفضيلة المكان، فنحن نعيش في أفضل البقاع وأفضل الأزمنة. أفضل البقاع هو مكة، وأفضل الأزمنة هو رمضان. ويجب على الناس أن يتسابقوا في فعل الخيرات، وأن ينتهوا عن المنكرات، وأن يشغلوا أوقاتهم بما يرضي الله جل وعلا ويكون سببا في رفعة درجاتهم وعلو منزلتهم وتكفير سيئاتهم، وأن يشغلوا أوقاتهم بجلائل الأعمال من الصلاة وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله جل وعلا، لا أن يشغلوا أوقاتهم بالقيل والقال وأكل الحرام والغيبة والنميمة والسباب والشتام وإهمال الفرائض. فإننا نلاحظ أن بعض الناس يفهم من رمضان أنه سهر وسمر بالليل ومتع في المآكل والمشارب، وفي النهار صوم وكسل، في النهار نوم وكسل عن العبادات، فيفوت الإنسان على نفسه كثيرا من الفرائض وجلائل الأعمال في نهار رمضان. وهذا من قلب الأمور والفهم الخاطئ لمعنى الصيام. شهر الصيام هو شهر الانتصارات، ومن أعظمها الانتصار على الشيطان والانتصار على النفس الأمارة بالسوء. فينبغي للإنسان أن يكون قويا في إيمانه، وأن يكون شاغلا وقته مسخرا حواسه وجوارحه لما يقربه إلى الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا.